بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عنوان الكلمة في هذه الليلة المباركة: الطريق إلى الجنة. أولًا، مرحبًا بكم أيها الأفاضل. فعن صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على برد في المسجد، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. هذا ترحيب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. زد على ذلك أن من شدة حب الملائكة لطلب العلم أنها تحف طالب العلم وتظله بأجنحتها، حتى إنهم من كثرتهم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. وعند الترمذي والدارمي وغيرهما عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين. أتاه يسأله عن مسألة من مسائل الشرع، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الحديث الأول فيه أن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها وتظلله، وفي هذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب في الموضعين، فطالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل. لما تضع له الأجنحة فيه تواضع له، وفيه تبجيل، وفيه توقير. والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل لكفى به فضلاً وشرفا، لكفى به شرفا وفضلا. هذا العلم أيها الأفاضل هو الطريق إلى الجنة، وأهله هم أرفع الناس منزلة عند الله يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل قال الله: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. ولذلك قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فبقدر العلم يتقدم الإنسان عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، أي يسبقهم، لأنه أعلم الناس بحلال الله وحرامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عيينة سفيان: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وقال الثوري سفيان: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. والمراد بالعلم الوارد في النصوص الشرعية هو العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، علم الكتاب والسنة، وهذا العلم هو الطريق إلى الجنة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي رواية من حديث عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتأمل هذا الحديث العظيم وهذه الفضائل المتكاثرة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا فيه أن طريق الجنة إنما هو العلم، وأن طالب العلم يمشي على طريق الجنة. فالعلم دليل يهتدى به في ظلمات الجهل، ونور يستضاء به في ظلمات الشهوات والشبهات. فما دام العلم باقيا فالناس على هدى، وإلا فالضلال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم، أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، أي يذهب الدين وتذهب معه الدنيا. فبقاء العلم والعلماء حياة الناس، ولذلك ارتفعت درجة أهله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وفي رواية: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. الله عز وجل يثني عليه والمخلوقات تدعو له. ولذلك قال ربيعة كما عند البخاري: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، يفوت على نفسه هذا الدعاء العظيم من المخلوقات وهذا الثناء من رب العزة جل في علاه. وسبب هذا الدعاء من المخلوقات أن العالم سبب صلاح الناس بتعليمهم، وإذا صلح الناس عاد صلاحهم بالنفع على جميع المخلوقات. فالبلاء إنما ينزل إذا فسد البشر، والساعة تقوم إذا فسد البشر، والأرض تخرب إذا فسد البشر. ثم بيّن فضيلة أخرى فقال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. عابد يقوم الليل ويصوم النهار ويجتهد في الطاعة ولكنه عن جهل، وذاك عالم يشتغل في كتبه وعلمه. ما المقارنة؟ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر إذا كان بدرا الكواكب معه منطمسة لا نور لها، هذا إذا كانت تعمل بالعلم، وإلا إذا كانت بالجهل والبدع فهي مظلمة على الدوام. ولذلك قال الزهري: ما عبد الله بمثل العلم. وتأمل ذكر القمر بدرا وذكر الليل. الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل ظلمات الجهل. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه نفيس جدا، وذلك أن القمر إنما يأخذ نوره من الشمس ولا يكون بدرا إلا حين إقباله على الشمس بكليته. وقد وصف الله عز وجل نبيه بأنه شمس، فقال سبحانه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والعالم إنما يأخذ علمه من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما أخذوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلم العالم إنما يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن القمر يزيد نوره بإقباله على الشمس حتى يتم إذا أقبل بكليته، هكذا العالم لا يكتمل علمه ونفعه إلا إذا أقبل بكليته على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لا يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بسنته ويتعلمها ويستضيء بها لا يكون له نور. فالعالم يخسف وينطفئ ضوءه إذا أعرض عن السنة، كحال القمر تماما يخسف إذا حيل بينه وبين الشمس بشيء. ولذلك قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وتأمل ورثة، ورث الوارث يأخذ الموروث كما هو، ويأخذ التركة التي كانت عند المورث بلا تغيير ولا تبديل ولا نقصان ولا زيادة. هكذا ينبغي للناس أن يتعاملوا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذها كما هي وكما عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضابط مهم لمعرفة العلم النافع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو سبب للتمكين والرفعة والخير العميم. وقد أمر الله عز وجل وأمر رسوله بالاستمساك بذلك، ومدح الله المستمسكين بما كان عليه الرسل، فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، علموا وعلموا وأقاموا الصلاة، عملوا بعلمهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح المستمسك بالكتاب، العامل بالكتاب. وقال الله عز وجل: خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. وقال لهذه الأمة: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا فيه دلالة على شدة المخالف، وإلا لم احتاجت إلى هذا العض بالأضراس والنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فلولا شدة المخالف والمعارض لما ذكر هذه الشدة في التمسك. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناجين من أمتي في آخر الزمان، وذكر غربتهم وكثرة من يخالفهم، فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث عند مسلم. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقول لما صبروا فيه دلالة على شدة معاناتهم في هذا السبيل، ولكنهم كانوا موقنين بأن السبيل الوحيد الموصي إلى الله عز وجل وإلى رضوانه وجنته والعاقبة والخير في طريق واحد، وهو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بالكتاب والسنة، فاستيقنوا بهذا السبيل وتمسكوا به وسلكوه، وإن قل السالكون معهم وخالفهم كثير من الناس. ولذلك لما ذكر الله عز وجل طريق الهداية التي نتلوها في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لم يحثنا على تمسك من حولنا، إنما دلنا على تمسك طريق الأبعدين الذين أنعم عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مهما استوحشت الطريق فانظر في حال السلف ممن مضى من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم ممن صبروا على هذا الطريق. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فمن أخذ بهذا الطريق نال الخير كله. ولذلك في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه الوحي الذي بعث به بالغيث، وشبه القلوب بالأراضي، فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. ووجه تشبيه القلوب بالأراضي بجامع أن كلا منهما محلا للتقبل، هذه ينزل عليها مطر السماء فتحيا، وتلك ينزل عليها وحي السماء فتحيا. ثم قسم الناس بالنسبة لقبول الوحي الذي جاء به إلى طائفتين اثنتين فقط في تشبيه بديع، فقال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه الطائفة الطيبة أرض تنبت فيستفيد الناس من نباتها، وأرض تمسك الماء فيستفيد الناس من مائها فيشربون ويزرعون. وهكذا الناس مع العلم: علماء يفقهون ويستنبطون، وحفاظ ينقلون. قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذه الطائفة الأخرى والأرض الثانية غير طيبة، لا تنبت الزرع ولا تمسك الماء، إنما هي قيعان. وهذا حال من لم يفقه العلم ولا يتمسك بالعلم ولا يعمل بالعلم. ثم بين حكم الطائفتين فقال عن الطائفة الأولى الطيبة: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وهذا يدل على أن الطيب من علم وعلم. إذا أردت أن تدخل في الطيبين عليك أن تسلك سبيل التعلم والتعليم، وإلا فقد ضيعت نفسك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لا يتفقه في الدين الله لم يريد به خيرا. اجعل هذا الميزان في نفسك واجتهد على نفسك. وقال في الطائفة الأخرى: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كم حاجة الناس للتعلم والتعليم. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وقال ابن بطة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. قال الأزدي: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: أفلا أدلك على خير لك من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجداً وتعلم فيه الفقه والفرائض والسنن. الجهاد هذه الأيام أيها الأفاضل إنما هو جهاد العلم والتربية على العلم والصبر على العلم، تعليم السنة والصبر عليها أشد من توجيه السهام لنحور الأعداء. قال ابن القيم: لأن توجيه السهام لنحور الأعداء يفعله كثير من الناس، وأما تعليم السنن فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يسلك سبيلهم، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.